إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها السادة الأخيار، حياكم الله جميعا بتحية الإسلام، والله أسأل أن يجمعني وإياكم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. ما زال حديثي موصول مع حضراتكم في هذا المثل الطيب من مثول الأدب، وهو مثل كلية طالب العلم سائلا الله عز وجل أن يجعل ما نقوله وما تستمعون إليه وما يحتويه هذا المثل في ميزان حسنات المتحدث والمستمع. اللهم آمين. في اللقاء الماضي انتهينا مع حضراتكم من أدب أو من الأدب يعني التاسع عشر والعشرون من أداب طالب العلم مع شيخه، الذي جاء فيهما في الأدب التاسع عشر رأس مالك أيها الطالب من شيخك، وبيناه وشرحناه شرحا مفصلا. ثم كان العشرون من هذه الأداة نشاط الشيخ في درسه، وبينا كيف يكون ذلك وهو من أداب طالب العلم مع شيخه. واليوم بإذن الله تعالى مع الأدب الحادي والعشرين من هذه الآداب من هذا الفصل الطيب المبارك، الذي يعني قلنا من قبل أنه يعني غايتنا من هذا المتن، وهو الفصل الثالث من هذا المتن آداب الطالب مع شيخه. اليوم نحن بصدد شرح أو تعريف الأدب الحادي والعشرين، وهو الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة. الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة. واحد يقول لي هي دي أدب في طالب العلم؟ أقول لك ده أدب من أداب طالب العلم. مسألة إنك تكتب ورا الشيخ، يعني أكتب ورا الشيخ ده يبقى مؤدب، ولا لما ما أكتبش ورا الشيخ يبقى مؤدب أثناء الطلب؟ هنقول لك إزاي تكون مؤدب في هذا الحال. لكن قال الماتم فيها: وهي تختلف من شيخ إلى آخر تفهم. هذا كلام الشيخ الماتم: فهي تختلف من شيخ إلى آخر تفهم، ولهذا أدب وشرط. يعني بالكتابة وراء الشيخ أدب وشرط. أما الأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب، هذا هو الأدب. أو كتبت ما سمعته مذاكرة يبقى ينبغي أن تعلم شيخك هذا هو من الأدب. إنك تقول له حكتب لو سأكتب شيخي خلفك، أو إنك تقول له إني كتبت ما سمعته مذاكرة، أي لأذكر نفسي بتأثير هذا. هذا هو الأدب. أما الشرط هو أن تشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه، بمعنى إنك ما تقولش الذي كتبته هذا نقلته من كتاب الشيخ مثلا، أو قاله الشيخ في أو ذكره الشيخ في كتاب كذا، أو تقول حدثني به الشيخ، لا، لكن تقول إني سمعته من درسه أو حينما كان يقول الدرس. هذا ما قول الإيه؟ قول الناتني في هذا الأدب. الأدب هو الكتابة عن الشيخ في حال الدرس والمذاكرة. قلت لخبراتكم أو قال الناتن تختلف من شيخ إلى آخر، فافهم يعني في شيخ يجزها يقول لك آه اكتب خلفي، وفي شيخ يقول لك لا ما تكتبش خلفي. قال ولهذا أدب وشرط، والكتابة خلف الشيخ أدب وشرط. الأدب هو أن تعلم شيخك أنك ستكتب، أو تعلمه أنك كتبت ما سمعته منه من أجل المذاكرة والمراجعة. هذا هو الأدب، أن تعلمه. أما الشرط أن تشير في كتابتك أن هذا الذي كتبته إنما كتبته عن سماع من الشيخ في درسه. يشترط عليك هذا. تعالوا نشوف هذا الكلام يعني كيف يكون فهمه. أولا كيف يختلف من شيخ إلى آخر، يعني كيف يختلف من شيخ إلى آخر؟ الكتابة حال الدرس قال الماثل وهي تختلف من شيخ إلى آخر. يعني إيه تختلف من شيخ إلى آخر؟ يعني مش أي شيخ تكتب وراه. لما؟ لأن بعضهم سريع يتحدث بسرعة، ماشي، فيعني ما تقدرش أو ما تلحقش تكتب خلف. هو لا يعلم أنك ستكتب مثلا، فإنما يتحدث وأنت إيه تكتب، فتكتب البعض وتترك البعض الآخر. وبعضهم يملي إملاء، وفي بعض من المشايخ يملي يعني يتحدث بهدوء ومتن ويعيد عليك وكأنه يمليك، يعني يريدك أن تكتب خلفه. وبعضهم يلقي إلقاء، وبعضهم لا يستحق يعني أن يكتب ما يقوله، فقوله يعني لا يضيف جديدا وغير ذلك. فلذلك قلنا تختلف من شيخ، أو قال الماتن تختلف من شيخ إلى آخر. وأيضا يجب عليك في مسألة الكتابة حال إلقاء الشيخ، يجب أن تنتبه كطالب علم إلى مسألة مهم. ما هي هذه المسألة؟ مسألة أن يفوتك بعض الكلمات وأنت لا تشعر، فتكتب خلاف ما قاله الشيخ، ربما تترك كلمة بدون قصد، أنت لا تسمعها أو فاتك سماعها، فتركتها، فبتركها تغير المعنى. فبذلك تكون كتبت خلاف ما قاله الشيخ. تكون كتبت فكأن يكون الشيخ مثلا فإني لم أعلم من العلماء من صحح أو من قال بصحة هذا الحديث، فإني لم أعلم من العلماء من قال بصحة هذا الحديث مثلا، فتسقط مثلا كلمة لا، هذا الحرف سقط منك فلم تسمعه، فيكون أصبح الكلام فإني أعلم من العلماء من قال بصحة هذا الحديث. يبقى غيرت الحديث من كونه تنكر عدم سماع الشيخ، ينكر عدم سماع قول العلماء بصحته، إلى أنك بهذا الحرف الصغير لا غيرت المسألة، غيرت الحديث خالص، أخذته من جانب الضعف وجانب الترك إلى أنه إيه في درجة من درجات الصحة على لسان شيخك. يبقى لابد أن تراعى هذه المسائل يعني حال الكتابة، فقد إيه يعني يفوتك بعض الكلمات وأنت لا تشعر أنها قد فاتت فتكتب خلاف ما قال الشيخ. يبقى يجي واحد يقول لك لا الشيخ ما قالش كده، الشيخ أي إن هذا الحديث لم يرى، يقول لا عندي كده إعادة، أنت كده بهذه الجملة كتبت خلاف ما قاله الشيخ، خلاف ما قاله، بمجرد تركك لحرف واحد كتبت بذلك خلاف ما قاله الشيخ. لكن الذي أود أن أقوله، نحن في هذه الآونة الحمد لله رب العالمين على ذلك، لا نحتاج أو لا يحتاج الطالب أن يكتب خلف الشيخ مباشرة إلا إذا كان الشيخ يمضي عليه، برضو عشان نضبط المسألة، إلا إذا كان الشيخ يمضي عليه وإلا فلا، أو كان الشيخ يعلم أنه يكتب خلفه وصرح بذلك، فبالضرورة أن الشيخ يتحدث ببطء حتى أو يمكن ببطء حتى يستطيع الطالب أن يكتب. وفي هذه الحالة أيضا بيكون مع الطالب تصريح مباشر بأن يراجع شيخه أن يعيد الجملة أو أن يتحقق من الكلمات أو كذا أو كذا، فبهذه الحالة لا تسقط كلمات. وإن كان الأمر غير ذلك فنحن ليس بحالة بحاجة عفوا إلى إيه إلى مسألة إيه الكتابة. لما؟ لأنه الآن يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يعني عندنا تسجيل الآن، يسجل وينقل كلام الشيخ من أوله إلى آخره، وأنت تستطيع أن تستمع إلى التسجيل وتقيد ما ترى أنه يعني يستحق التقييد يعني تكتبه، والذي لا يستحق الكتابة أو التقييد ربما لا تكتبه، فأنت بهذه الحالة تستطيع أن إيه تأخذ من وراء الشيخ ولا إيه ولا تترك. بخلاف علمنا غير قبل ذلك كنا إيه كنا نتعلم بدون تسجيل، فلا أخذ من المشايخ مباشرة ونكتب خلفهم. أما الآن هذه التقنيات العالية، أصبح الآن الطالب يسمع ويكتب ويسجل ويراجع فيما بعد في آن واحد. والأدب أيها الإخوة والأخوات يعني لابد أن تخبر الشيخ، هذا الأدب، الأدب في هذا في هذه المسألة هي الكتابة، أن تخبر الشيخ أنك ستكتب، وإن كنت لابد أن تكتب أو تسجل تخبره أنك سوف تسجل. لما؟ لأنه ربما لا يرضى الشيخ أن تكتب عنه شيء. يتكلم في مسألة فالأخوات يسجلوها أو الإخوة يسجلوها أو يعني يكتبوها خلفه، هذا لابد من الاستئذان فيه، لأن ربما الشيخ عايزك ما تسجلش هذه المسألة أو ما تكتبش وراها هذه المسألة أو لا تقولها على لسانه، لأن هناك بعض الأشياء إنما يريدها الشيخ أن تكون فقط للسماع لا للتدوين أو التقييد. فمن الأدب أن يعني قطعه الناس على طالب العلم في هذا في هذه المسألة هو أن هو يعني أن يخبر الشيخ أنه أنه سيكتب. يبقى واجب عليك أيها الطالب أن تخبر الشيخ أنك ستكتب، تقول له يا شيخنا أنا هكتب أو أنا هسجل، ماشي؟ وإن كنت هتسجل يبقى لابد برضو تخبره أنك أنك سوف تسجل المسألة أو تسجل الفتوى أو تسجل كذا أو كذا. هذا هو الأدب. لكن تسجل من خلف الشيخ أو من وراءه أو تكتب دون أن تستأذنه، طبعا هذا الأمر ليس من الأدب. بالنسبة للتسجيل معنا الآن في القاعة، هذه مجرد وجود العلامة الصفراء الآن على على رصاد الاسم معروف أن ده بيسجل، فهذه بنعتبره أنه هو يعني استئذان من الطالب أو الطالبة في مسألة تسجيل الدرس أو تسجيل الفتوى أو تسجيل الكلمة. فإن لم يرد الشيخ فيعني يقول يعني بعدم التسجيل، لأنه يرى أن الإشارة يعني وكأنها استئذان بالتسجيل أو سماح بالتسجيل. لكن في مسألة الكتابة لابد أن يستأذن فيها الشيخ حيث أنه لا يرى الطالب وهو يكتب. هذا هو الأدب. ولذلك احنا قلنا في هذا في هذه المسألة فيها أدب وشرط، فيها أدب وشرط. قلنا الأدب ينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب أو كتبت ما سمعته، وهذا هو الأدب. وأما الشرط فقلنا يعني أنك تشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه، أي من درس الشيخ. لما؟ حتى يتبين للقارئ الذي يقرأ من كتاباتك أنك سمعت من الشيخ، لأنك لو لم تنشر إلى هذا لظن القارئ مثلا الذي يعني يقرأ خلفه أن الشيخ أملاه عليك إملاء. طيب وإيه الفرق بين أن الشيخ يمليه علي إملاء وبين أن أكتبه من سماعي من الشيخ؟ ولقى هناك فرق بين الإملاء وبين كتابة الدرس. ما هو الفرق؟ الدرس الذي يلقيه الشيخ بدون أن يشعر أو يشعر أنه يعني يملي على الطلبة، يعني ما يسمى بالتقرير، فرق بين كتابة التقرير وكتابة الإملاء. لأن الإملاء سوف يكون حرارا ومنقحا، والشيخ لا يملي كلمة إلا ويعرف منتهاها. لكن التقرير يعني يلقى الكلام هكذا، تقول مجرد كلام مرسل بدون يعني بدون ما يقول يعني أنا سمعت عن فلان أو عن كذا أو يعني، فيقول عبارات أو روايات مرسلة دون دون الوقوف على على يعني دون يعني تحديد يعني سندها، لكنها ربما لكنها صحيحة، لكن صحيحة في القصة لكن دون الوقوف على السند. لما؟ لأنه يعلم أنه يقول كلام أو جمل لا تكتب خلفه ولم يقرأها أحد، فهي للسماع فقط، فما فيش داعي مثلا إنما إيه أقول مثلا يعني المؤمن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لكن لو هو يعلم إن الحديث سيكتب ويقرأ ويقرأه الناس أكيد هيكتب ليه بالسماع. ماشي يا إخوانا؟ والكلام الذي يقوله الشيخ وهو لا يعلم أنه يكتب هو الكلام يعني الذي يعني يكون ملقى مرسلا هكذا دون يعني معرفة الشيخ أنه يكتب، فممكن تدخل كلمات في بعضها أو يقول كلمة سهوا يقول يعني بدلا من أن يقول لفظة قبول مثلا قال بلفظة رفض، أو بدلا من يقول كلمة جنة قال كلمة النار، يعني كلمة مخالفة في موضعها، فقد يكتبها الشيخ يكتبها الطالب سهوا، قالها الشيخ سهوا لأنه يعلم أن ذلك إيه يعني كلاما لا يكتب، كلاما ايه لا يكتب، فلم يدقق يعني النظر ولم يدقق الله ظهيره. ماشي؟ فنفرق في هذه الحالة بين التقرير وبين الإملاء. نفرق في هذه الحالة بين التقرير والإملاء. التقرير زي ما قلت لحضرتك كده اني اتكلم براحتي بحريتي وباي كيفيه باللغه العربيه باللغه العاميه باي طريقه، اقول كلمه شمال تيجي يمين او على نفس الكلام، المهم في الاخر انا بقصد الكلام اللي بيوصل لك الفهم اللي انا عايز اوصله لك من المساله بوصله لك. هذا هو التقرير. انت بقى تكتب التقرير ده ما ينفعش تكتبه، ما ينفعش تكتب هذا الكلام اللي بقول لك ده كلام مرسل اهو. ماشي؟ ما ينفعش ده ينكتب. لكن ده اسم التقرير. لكن الإملاء ده عندما ايه اجيب لك فيه السلف واقول لك الكلام كيف يكتب ويكتب زي ما يكتب كذا كذا كذا، هو ده اسم ايه اسم الإملاء. وده كأن الشيخ يكتب بيده، ده بقى زي ما يكون الشيخ يكتب بيده بالظبط. الإملاء كأن الشيخ يكتبه بيده. أما التقرير هذا كلام مرسل قاله الإيه؟ قاله الشيخ. فعلى ذلك ينبغي عليك أن تستأذن شيخك وتعلمه إن كنت ستكتب خلفه أو لا. فإن كنت ستكتب خلفه فلتعلم أنك ستكتب فتعلم الشيخ بذلك. فإن ينتبه الشيخ لأن إيه؟ لأن يملي عليك إملاء، لكي يملي عليك إملاء فيكون بمثابة أن الشيخ الذي كتبه بيده كتبه بيده. ولذلك أقول ينبغي أن يستأذن الشيخ. فإن قال قائل هل إقرار الشيخ إذا بمعنى أنه إذا رأى الطلبة يكتبون وسكت هل يعتبر إذنا؟ يعني إذا الشيخ شاف الطلبة بيكتبوا هم قالوا له لكن هو شاف بيكتبوا وسكت هل يعتبر إذن؟ نقول نعم، هو إذن من الشيخ بالكتابة، هو إذن من الشيخ بالكتابة، لكن بشرط. لكن بإيه؟ بشرط. نتفهمنا؟ لا تفهم الحضرات. يبقى ايه؟ بنقول لحضراتكم الايه؟ اذا سمع الشيخ او رأى الشيخ الطلبة يكتبون وسكت هل يعتبر هذا اذنا؟ نقول نعم يعتبر هذا ايه؟ اذن من الشيخ بالايه؟ بالكتاب. لكن بشرط القدرة على الانكار. بشرط القدرة على الايه؟ بشرط القدرة على الإكراه. فإن كان لا يقدر أن ينكر يخشى أن يعني تثور عليه الطلبة وتهيج عليه الطلبة إن قال لا تكتبوا إن قال لا تكتبوا فلا يعني نعطيه سكوته الإكراه. يعني الكلام الشيخ بيتكلم الطلبة بدأت تكتب سكت الشيخ وساب الطلبة تكتب. إذا كان الشيخ في هذه الحالة يقضى إن يقول للطلبة محدش يكتب والمسجد كله يسكت ومحدش يكتب أو الساحة كلها تسكت فعلا ومحدش يكتب، كان الشيخ عنده القدرة على كده؟ نقول آه في هذه الحالة ده إذن بالكتاب، إذا هو قادر على ردهم على رضعهم بقوله بعدم الكتابة وهم يستجيبون خلاص يبقى ده سكت، يبقى ده إقرار إن هم إيه بإذن إن هم يكتبوا. أما إذا كان الشيخ مش قادر يعني ممكن ينزل يقولون يا جماعة محدش يكتب، الطلبة تعالى محدش يكتب يا إخوان محدش يكتب يا جماعة، ما هو في طلبة هتستجيب وفي ناس حوالي كثيرة جدا في المسجد ما يعرفوش أداب طالب العلم، هيثورهم ويهيجهم ولا هيكتب ومش عارف إيه ومش بيسمعوا كلامه هيكتبوا، مش بيسمعوا كلامه وهيكتبوا وهينقلوا الكلام ده. يبقى في هذه الحالة يقول لا ده ما يعتبرش إذن. ليه ما يعتبرش إذن؟ لأن الشيخ أصلا لو قال لهم ما تكتبوش، الشيخ شايف كده إن لو قال لهم ما تكتبوش هيصوروا هيعملوا رجح وفي الآخر هيكتبوا، فسكت وسابهم ما قال لهمش، عارف إن هم ما عندهمش أدب وما عندهمش استجابة للشيخ مش هيستجيبوا، سكت الشيخ. هل ده يعتبر إذن منه بالكتابة؟ لا ده ما يعتبرش إذن منه بالكتابة. وهذا الكلام يعني إيه؟ هذا الكلام يرد ويرده الشيخ ولا يعترف به ولا يجيز فيه طلابه إذا كان الوضع كذلك. أما إذا الشيخ عنده القدرة على إنكار يقول لي أنا لا محدش يكتب يا إخوان لو سمحتم محدش يكتب وراه وحيستجيبوا ويسكتوا، وشافهم وسكت وعارف إن هو لو رجعهم وقال لهم ما تكتبوش هيسمعوا كلامه مش كاتبين وسابهم يكتبوا، يبقى ده إذن منه لأنه عارف إن هم إيه يعني هيخطبهم ما يقوله الحقيقة، وهو طبعا هيبقى عارف لما يكتبهم فهيملي عليهم، يبقى ايه تكاملت دائرة جه توافر عندنا الأدب وتوافر عندنا الشرط، توافر الأدب والشرط خلاص يبقى ايه يرجع في هذه الحالة الكتابة حام أو حالة درس للشيخ ايه يعني لا حرج فيها. كان هذا هو الأدب 21 ويعني إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل نتحدث مع حضراتكم عن الأدب الإسلامي والأصيل على التلقي من المبتدع إن شاء الله تعالى. درسنا بعد كده بعد النهاردة إن شاء الله بإذن الله تعالى هتكون الساعة 11، درسنا بعد كده من بكرة هتكون الساعة 11، احنا بس اشتغلنا النهاردة 11.